شو تسوي نجواهر؟ وش هاللبس اللي انت لابسته؟ ايش فيك يا ام الشباب؟ لابسه لبس رياضه وقاعده اتمرن. بس رياضه البنات غير الاولاد، وبعدين هاللبس اللي انت لابسته ما يصلح، ولا تهون هالالفاظ اللي تقولينها كاني اكلم رجال. في لبسها في زيها مسترجلة، حتى بدأت حكيها مسترجلة، حتى في قصات شعرها مسترجلة مسترجلة مسترجلة مسترجلة مسترجلة، حتى الخشونات افتعل مسترجلة، غاب الحياة غاب الخجل مسترجلة، صرت عبيد يا مل مسترجلة مسترجلة مسترجلة مسترجلة مسترجلة، لسانها يا مطول مسترجلة، في المدرسة عنها اسألوا مسترجلة، الكل منها يزعلوا مسترجلة مسترجلة مسترجلة مسترجلة مسترجلة، ألفاظها لا تحتمل مسترجلة، والعقل ما ظن اكتمل مسترجلة، ورتنا أنواع الهبل مسترجلة مسترجلة مسترجلة مسترجلة مسترجلة، تقدر تسميه انفصام مسترجلة، النقص ضيعها حرام مسترجلة، مسكينة تبغى اهتمام مسترجلة مسترجلة مسترجلة مسترجلة مسترجلة، في لبسها في زيها مسترجلة، حتى الخشونات افتعل مسترجلة، لسانها يا مطول مسترجلة، ألفاظها لا تحتمل مسترجلة، النقص ضيعها حرام مسترجلة مسترجلة مسترجلة مسترجلة مسترجلة مسترجلة.